الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. المبحث السابق كان هو: اليس المعضل نعم هو المعضل وقام الله وإياكم من العضل، من أن نعضل أو أن نعضل. طيب، الإمام ابن كثير ذكر استطرادا أمورا لها صلة بكل من المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق. واضح كيف؟ لأن الانقطاع بمعناه العام انقطاع السند، نحن نعلم بأنه من شرط صحة الحديث ماذا؟ اتصال سنده. يقابله انقطاعه. هذا الانقطاع إما أن يكون واضحا متفقا عليه، وإما أن يكون محتملا. الواضح هو أن يكون منقطعا، لأن سقط منه راو في أي موضع من السند ما عدا أن يسقط الواسطة بين الصحابي وبين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له اسما خاصا وهو المرسل، وبعضهم خلف منقطع. وإما أن يسقط منه راويان فأكثر على التتابع في أي موضع فيسمى معضلا، وإما أن يسقط من بدايته فيكون معلقا. هذا انقطاع واضح ولا ما واضح؟ واضح. هناك الانقطاع المحتمل وليس واضحا ولكنه محتمل، وذلك هو الحديث المعنعن المروي بأداة عن، والمروي بأداة أن. هذا في احتمال أن يكون ماله متصلا، وفيه احتمال أن يكون منقطعا. من هنا ذكره عقيب الانقطاع بمعناه العام الذي يدخل به المنقطع والمرسل والمعلق والمعضل. فانتصل كيف؟ طيب، نقرأ كلام الإمام ابن كثير عليه رحمه. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، بل أطلق، مش حاول فقط بل أطلق كما سيذكر إن شاء الله. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه، يقصد الإسناد المعنعن، متصل محمول على السماع إذا تعاصروا. كما تعاصروا كانوا في عصر واحد في زمان واحد مع البراءة من وصفة التدليس، وسيأتي الكلام على الحديث المدلس بعده. قال وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني المقرئ، إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يشترطه بأصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. وقال أبو عمرو الداني إذا كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القادسي إن أدركه إدراكا بينا. هذا الكلام عن ماذا؟ عن الحديث معنعن، هذا مصدر صناعي جعلي كما يقول. مصدر صناعي يراد به أن الراوي يروي الحديث بلفظ عن، أداة الرواية فيه هي عن، فهو مصدر مصنوع. واضح كيف؟ فيما نقول حوقلة، إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وبسملة إذا قال بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا الله حسب لا والله غيرها. إذا هو مصدر صناعي. طيب قول إذن هذا الإسناد المعن هو ما أشار إليه بقوله، وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعن عن اسم الإرسال والانقطاع. قوله الصحيح الذي عليه العمل، الصحيح الذي عليه العمل في الإسناد المعنعاني هو أنه محمول على الاتصال إذا كانت هناك معاصرة. سيأتي كلام عن اللقي، أنتم تعلمون هناك من قال المعاصرة وهو مسلم رحمه الله تعالى، ما إن كان اللقي، أما إذا انتفى إن كان اللقي حتى مسلم يدخل رحمه الله تعالى يدخل لأنه ليس متصلا. إذن المعاصرة بعضهم أضاف إليها اللقي، ثم الخلو من التدليس. إذا توفرت هذه القيود بالحديث المعنعن كان محمولا على اتصال. قال ابن عبد البر أجمعوا، يريد أهل الحديث، على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروط ثلاثة. العدالة، العدالة هذه في الحقيقة يعني شرط مطلوب، ما في إشكال، ليس خاصا بس بالمعنى. العدالة واللقاء مجالسة ومشاهدة. واللقاء يلزم منه المعاصرة، لأن اللقاء أخص. تقول واحد عاصر واحد، يمكن عاصره ولكن ما شافوش، فهمت كيف؟ واللقاء مجالسة ومشاهدة، والبراءة من التدليس. قوله وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على ذلك. ابن الصلاح رحمه الله ذكر الشيخ أبو عمرو الداني وما ذكره وما قاله من إجماع أهل العلم أهل النقل على ذلك، وهو قبول الحديث المعنعن. تعقب هذا القول من الحافظ من ابن الصلاح والذي نقله عنه الإمام ابن كثير، تعقب ذلك الحافظ ابن حجر في نكته فقال لا شك أن نقله عن الحاكم أولى، لأنه من أئمة الحديث، يعني كأنه كان يرى أن يعزو ابن الصلاح هذا الإجماع إلى من؟ إلى الحاكم، لأن الحاكم من أهل الصنعة من أهل الحديث، وقد دون فيه وكتب معرفة علوم الحديث، فكان ينبغي عزو هذا القول إليه لأنه متقدم على أبي عمرو الداني، ولأن أبا عمرو من القراء وليس من أهل الاختصاص في الحديث. واضح كيف؟ قال لا شك أن نقله عن الحاكم أولى، لأنه من أئمة الحديث وقد صنف في علومه. وابن الصلاح كثير النقل عنه، يعني إذا كان كثير النقل عنه فكان ينبغي أن ينقل عنه هذا الأمر وهو إجماع المحدثين على قبول الحديث المعنعن. ابن الصلاح كثير النقل عنه من كتابه، قال والعجب كيف ينزل عنه إلى النقل عن الداني، وهو بطبيعة الحال يقصد ابن الصلاح، فتعجب من نزول ابن الصلاح عن النقل عن الحاكم إلى نقل عن الداني رحمه الله. يعني كما نقول نحن مثلا للناس الذين يأخذون الشيء بالشيء يذكر، الذين يأخذون عن مالك بن أنس رحمه الله ماذا يأخذون عنه؟ الفقه، ولا يأخذون عنه يأخذونها عن الأشعري أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ولا تأخذون العقيدة عن مالك. خذوا أخذتم عنه الفقه، أيهما أولى وأسبق يا أخي؟ أنت أخذ العقيدة عن ذوات عن مالك بناتهم قرن ونص بين وفاتيهما، تأخذ هنا العقيدة وتأخذ هنا الفقه، من حيث لا يشعر الإنسان كأنه ماذا فعل؟ أزرى بمالك. إحنا لا ننسب إلى من أخذ العقيدة عن أبي الحسن الأشعري أنه أزرى بمالك قصدا، ولكن لازم تصرفه أنه أزرى به تأخذ العقيدة عن مالك. والله جاك كلام قليل، والله العقيدة كيف تكفر بها كلام، هو هذه هي العقيدة، العقيدة ما فيها أزرى بالله، آيات وأحاديث فهمها نيشان وروح صور ولبس صباطة وقلع كما قال الحمام جي يا صحة ولبس في صدرة كثير. إذن الإمام الحافظ ابن حجر الله يرحمه يعني كأنه يرى بأن الإمام بن الصلاح كان عليه أن ينقل عن من؟ عن الحاكم، لأنه من أهل الصنعاء وله تأليف فيها، خير من أن ينقل عن الإمام أبي عمرو الداني. طيب قول الإمام قول يعني ابن كثير هنا، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في صحة الحديث. احنا قلنا بأن المعاصرة لكي يحكم للحديث المعنعن بأنه ماذا؟ بأنه متصل، ينبغي أن تكون هناك معاصرة بين الراوي المروي عنه. ابن كثير هنا ذكر بأن البخاري لا يشترط اللقية في صحة الحديث، في أصل صحة معنى أنه يصحح الحديث ولو لم يثبت لقاء الراوي والمروي عنه، هو لا يشترط هذا في أصل صحة الحديث وإن التزمه يصح. هذا هو اللي يقول. أما علي بن المديني فإنه يشترط اللقية في صحة الحديث. عرفت الفرق لك؟ معنى ذلك أن البخاري لكي يصحح الحديث يكتفي بس بالمعاصر، لكنه في صحيحه شدد فالتزم بإيراد الأحاديث الرواة الذين ثبت اتقاؤهم. واضح كيف؟ هذا قول من؟ هذا هو الذي أثبته ابن كثير في اختصار علوم الحديث. واضح كيف؟ هذا الكلام يعني رده الحافظ، أو قاله رده السخاوي رحمه الله في شرحه على ألفية العراقي، كما رده أيضا الحافظ ابن حجر قبله، قال السخاوي وقد صرح باشتراط ثبوت اللقاء في ماذا؟ الحكم بالصحة بالاتصال، وقد صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني والبخاري، وجعلاه شرطا في أصل الصحة. نفرق بين أصل الصحة وبين ما يريده مثلا البخاري في كتابه. هناك من قال إنما يشترط اللقاء والتزمه بكتابه أما خارجه فإنه اكتفى بالمعاصر. قال وقد صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني والبخاري وجعلاه شرطا في أصل الصحة، وإن زعم بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه فقط، وإن زعم بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه فقط. هذا كلام السخاوي رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر قول ابن كثير في التفريق، يعني قال في هذا المعنى، يعني كلامه منصب على هذا التفريق من ابن كثير بين من؟ بين علي بن المديني والبخاري. قال في قول ابن كثير في التفريق بين علي بن المديني والبخاري في اشتراط ثبوت اللقاء في صحة المعنعن أخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري. لقد أكثر كيف استدل الإمام بن حجر على كون البخاري يشترط ثبوت اللقاء في أصل الصحة لا فيما يريده في صحيحه. قال فقد أكثر من تعليل الأحاديث، ما معنى تعليلها؟ إظهار عللها وإضعافها بذلك. فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. ما هو مجرد ذلك؟ عدم ثبوت اللقاء. فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك، يعني بمجرد عدم ثبوت اللقاء لا إمكانه أو المعاصرة. قوله رحمه الله وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. وش عندكم فهم؟ طول الصحابة، هذه لفظة المقصود بالصحابة المصدر. كلمة الصحابة يراد بها جمع صاحب من قبل الصحابة رضي الله عنهم، ويراد بها المصدر صاحبه يصحبه صحبة وصحابة. قوله وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، أقول الصحابة بفتح الصاد وقد تكسر مصدر صاحبه يصحبه صحبة وصحابة، إذن هي أكثر وهي جمع أيضا، وهي أيضا جمع صاحب. وأكثر الناس على الكسر، على الكسر دون الهاء، أكثر الناس في هذا الجمع إذا قالوا الصحاب يقولوا الصحاب، وإذا جابوا الهاء يقولوا الصحابة. واضح كيف؟ إذن كلمة الصحاب ما هذه في كلام، في هذا الكلام مقصود بها المصدر. وعليه فيمكننا أن نقول بأن المذاهب في الحديث المعنعن هي الآتية، يعني بعد النظر فيما قاله أهل العلم يمكن أن نقول بأن مذاهب أهل العلم في الحكم على الحديث المعنعن هي هذه: الإسناد الذي ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو ليس بحديث متصل، وهذا الكلام وهذا القول منسوب لبعض أهل العلم، منسوب لشعبة، قال فلان عن فلان ليس بحديث، وقيل إنه رجع عنه، هذا القول الأول، وهذا يعني فيه تشديد كبير. ووجهه، وجه هذا القول، أن عن لا إشعار فيها بشيء من أنواع التحمل، ليس فيها إشعار في نوع من أنواع التحمل، هي حدثنا أخبرنا سمعت منه قرأت عليه، ما في أنبأ مكش. ووجهه أن عنها إشعار فيها بشيء من أنواع التحمل، ويصح وقوعها فيما هو منقطع، يصح وقوعها فيما هو منقطع، يعني أنت لو كان تقول الآن رجعت تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا باين لأنها منقطعة، لكن في بعض المواطن تحتمل. المذهب الثاني اشتراط طول الصحبة مع اللقاء. شكون اللي قال هذا القول؟ أبو المظفر سمعان. طول الصحبة مع اللقاء مع ثبوت لقاء. القول الثالث الاكتفاء بالمعاصرة. القول الرابع الاكتفاء باللقاء، وهذا هو الذي قيل عنه إنه القول الوسط، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المعاصرة مع اللقاء. وقد رأيتم بأنه ماذا؟ مذهب البخاري في ماذا؟ في صحيحه وخارجه، كما يعني حقق ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا القول اللي هو الحكم للحديث المعنعن بثبوت اللقاء هو الذي قال عنه العراقي في ألفيته وصححوا واصلموا عنعن سالم من جلسة من التدليس جلسة وصححوا واصلموا عنعن سالم من جلسة راويه، يعني سالم راويه من جلسة، وصححوا واصلموا عنعن سالم من جلسة راويه واللقاء علم، مش معاصرة فقط، اللقاء علم التقاؤه به وثبت التقاؤه به. قوله رحمه الله وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال كذا هل هو مثل قوله عن فلان. هذه مسألة أخرى، وهو الحديث الذي يرد بلفظ أن، اختلفوا كما قال هل هو مثل عن، هل هو مثل عن، وعن عرفنا الأقوال فيها الأربعة وعرفنا ما عليه جمهور أهل العلم. فإذا قال الراوي قال أن فلانا قال كذا، قيل إن هذا مثل أن يقول عن فلان متى كان غير مدلس، ما اشترط هنالك يشترط هنا، وعاصره ولقيه على القول المختار الوسط المتقدم في العنعنة، وهذا مذهب الجمهور. ومثل أن يقول أن، أن يقول ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول، هذه كلها ألفاظ يعني تعطى حكم أن هذه، لكنهم قيدوا الحكم على أن وجعلها مثل عن بما إذا لم يعلم أن الراوي يستعملها في خلاف ذلك. صرح بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر أن للبخاري شيئا من هذا، وقيدوا كذلك عن الإسناد المعنعن، قيدوا ما ذهبوا إليه من الحكم على الإسناد المعنعن بالاتصال بتلك القيود المذكورة بما إذا لم يقصد الراوي بعن الرواية، لا يقصد بها ذلك رحمك الله لكون السياق يأبى ذلك مثلا، أو هو لا يقصد كما قلنا قبل أن كونك أنت الآن تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تقول أنت عن من، يجي شخص مثلا يقول عن ابن بديس أنه قال، إذا كان هو عمره 30 سنة وانت شاف يعني مثلا، وذكروا له مثالا مثلوا له بما رواه ابن أبي خيثمة، سمعوا الآثار وبينوا لي وين راه عن كونها لا تفيد، لا تفيد الاتصال قطعا، ومثلوا له بما رواه ابن أبي خيثمة وهو زهير بن حرب في تاريخه قال حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق هو السبيعي عن أبي الأحوص يعني عوف بن مالك أنه خرج عليه خوارج فقتلوا. وين راها هنا عن التي لا تفيد الاتصال قطعا؟ نعم يعني هو حتى ما تخبره، حتى ما تخبره كيف أخبره وقد مات؟ يعني أنت إذا قلت عن فلان أنه خرج عليه عن فلان، شكونه؟ عن فلان أنه خرج عليه لصوص فقتل، من خبر؟ يعني بين بأن عنه نرست، حتى وإن كان فلان هذا الذي قتله اللصوص وعاصرته والتقيت به وعقلت عنه، أنا بين بالحديث أنا لا يورد به الاتصال أبدا. كيف أخبرك؟ أخبرك بعد أن مات، من مات عندنا لا يثبت بآخر. وإن كان كنت نشوف هذا الصبيحة بعض الناس قال لهم شت عيسى عليه السلام وشت موسى مرة واحد الربع عمسك وشت الرسول، أقول لهم شت عيسى عرفت بصفته وشت موسى وشت. وين قل لهم مين ما طلبت يا ربي وريني موسى وأهلي. يا رجل هذه المسائل على افتراض أنك رأيتها خليها عندك، لا ترك تحدث بها، لا ترك تحدث بها خليها عندك إن كانت صحيحة. المهم أن هذا المثال الذي ذكرناه ما له أن عن لا تفيد به الاتصال. وهذا المثال ذكره الإمام ابن حجر في نكته على ابن صلاح. قيل أيضا يعني المذهب هذا الأول وينه اللي هو التسوية بين عن وأن. القول الثاني التفريق بينهما، فعن محمولة على الاتصال بالقيد المذكور حتى يثبت خلافه، عن محمولة على الاتصال بالقيد المذكور حتى يثبت خلافه، وأن محمولة على الانقطاع حتى يثبت خلافه. واضح كيف؟ وهذا القول يعني منسوب إلى أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبي بكر البرديجي رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى. هذا القواعد ابن عبد البر قال لا يمكن أن تحمل ماذا؟ أن تحمل أن على الانقطاع حتى يثبت الخلاف، قال لأنه جاء عن الصحابة الرواية بعن والرواية بأن، وكل ذلك محمول على الاتصال. وقول ابن عبد البر رحمه الله في استدلاله بهذا الذي الناس متفقون عليه أو كادوا يتفقون عليه أنه من قبيل مرسلي صحابي، ومرسل الصحابي الخلاف فيه قليل، وهو أنه مقبول محمول على الاتصال. نحن لا نشفي في خلافه، لسنا في هذا الأمر، نحن في من دون الصحابة. ولكن رب والله مناقشة قول ابن عبد البر لا يعني أن أصل المسألة على خلاف ما ذهب إليه الناس، وهو أن وعن متساويان في الحمل على الاتصال بتلك القيود. واضح كيف؟ هذا هذه الأمور اللي سبقت في عن وأن وما شاكلهما من ألفاظ الرواية التي لا كما قالوا لا تشعر بنوع من أنواع الأخذ، قال عنها السيوطي رحمه الله في ألفيته. ألفية السيوطي هو جاء بعد حافظ العراقي استفاد ممن تقدمه، ومن خصائص ألفيته فيها زيادات وكذلك عدم تعريجه على أصحاب الأقوال، ولا يعرج على أصحاب يعني لا ينسبها كما يحرص العراقي عليه الرحمة وعليهما الرحمة على نسبتها. واضح كيف؟ وكل واحد عنده منحى، هذا يبين لك يعني الناس يستفاد بعضهم بعض، بس كل واحد إيه مسلم رحمه الله تعالى استفاد من شيخ البخاري بس يعني هذا نهج آخر، ترمذي استفاد منه منهج نهج آخر، كل واحد. إذن قال السيوطي رحمه الله في ألفيته قال ومن روى بي عن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلن. يعني الزم في الأول بالقول، وهذا مليح يعني من فائدة العلم أن الإنسان فيكم خلاف لو يبتدئ باش ثلاثة يبتدئ بهذا. صار تخاف لغيري يقول لك ذيك تقول لي انت قال اقوى اللي جنب بعد ما تعطيهاش اهمية يبدي غيري محنك من بعد عادي ينقذك. فهمت كيف؟ رحمهم الله. ومن روى بي عن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلني ولم يكن مدلسا. هذا كان القيود. لا إن اللقاء يعلني إن اللقاء شوف أنا ثبوت اللقاء مش إن كان لقاء. ومن روى بي عن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلني ولم يكن مدلسا وقيل لا القول المقابل ويلو كيف بحديث كما نقل عن شعبة وقيل لا ولم يكن مدلسا وقيل لا وقيل أن اقطع وأما عن صلا. كيف هذا القول ثالث وقيل أن اقطع الأصل فيها أن الإسناد منقطع حتى يثبت وقيل أن يقطع وأما عن صلة يعني محمولة على الاتصال حتى ولم يكن مدلسا وقيل لا وقيل أن يقطع وأما عن صلة. ومسلمون ومسلمون شرطة ومسلمون شرطة عاصرا فقط وبعضهم طول صحابة شرط. إذن مسلم اشترط المعاصرة فقط مسلم اشترط المعاصرة فقط ونافح عنها في مقدمة صحيحه منافحة عظيمة. وبعضهم طول صحابة شرط طول صحابة بمعنى صحابة صحبة. وبعضهم عرفانه بالأخذ عن. هذا القول الآخر اشترط أن يكون معروفا بالأخذ عنه مش غير مجرد اللقاء والمعاصرة. هذا وبعضهم عرفانه بالأخذ عن واستعملا إجازة في ذا الزمن. قالوا إن هذا الكلام في عن وأنها محمولة على الاتصال وكذلك أن وما شابههما من ألفاظ الرواية قال إنما كان هذا قبل 500 أما فيما بعد فإنهما يستعملان بس في الإجازة واستعمالهما يعني عن فلان وهو استعمالهما في الإجازة يعني هي تدل على الاتصال الجملي لا على الاتصال في كل حديث. لهذا قال معنى شو حتى اصطلاحات أهل العلم تتغير وتتبدل. ولهذا قال رحمه الله تعالى وبعضهم عرفانه بالأخذ عن استعملا يعني لفظ عن وأن إجازة في الزمن. هذا يقول عن ماذا عن الحديث المعنعن وما جرى مجراه من الألفاظ المذكورة. وين أمر آخر ذكره أيضا ابن كثير رحمه الله في كتابه قال وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قادح في عدالة بسبب ذلك. إذا كان هذا راويان أحدهما أسند الحديث وبين من نقله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سمعه منه والآخر لم يذكر ذلك لم يذكر تلك الواسطة إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك. وهذا شديد يعني كأنه رآه أنه ذكر راويا والآخر لم يذكره قدح في عدالته بسبب ذلك. إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا لكان هناك شخص أحفظ ومع ذلك أرسل الحديث وشخص آخر حافظ دونه أو كان المرسلون أكثر عددا والذين أسندوا واحد مثلا فقال هذا يعني طعن فيه طعن فيه بعضهم في من أسند طعن في عدالته هذا قول. ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ إذا تعارض الوصل الإسناد والإرسال مثلا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا. فإذا جاء شخص فوقف حديثا وجاء شخص فرفعه، أو جاء شخص فأرسل حديثا وجاء الآخر فأسنده، تعارض هذا مع هذا، أو جاء شخص فأرسل الحديث تارة وأسنده أخرى، مرة أرسله ومرة أسنده، ما الحكم؟ الناس مختلفون فيه. والصواب أنه متى كان الراوي أهلا للرواية فالعبرة بمن زاد، لأنه راوي تقبل روايته حتى ولو كان أقل من الآخر حفظا ولكنه مؤهل للرواية فإنه تقبل روايته. فهذا وقف وهذا رفع، تقبل رواية الذي رفع، هذا أرسل وهذا أسند، يؤخذ برواية الزائد، واضح كيف؟ لأنه حفظ. هذا أحيانا رفع وأحيانا وقف، لا ينبغي أن يعد ذلك اضطرابا في رواية، تقول أنت خطرة تقول قال أبو هريرة خطرة تقول قال الرسول، يمكن في وقت ينشط فيقول قال الرسول، وأحيانا يفتر يقول قال أبو هريرة. فإذا إذا تعارض الوقف والرفع أو الإسناد والإرسال أو نحو ذلك، فإن الزيادة من الراوي المؤهل للرواية المقبول الرواية يؤخذ بزيادته لأنها زيادة ثقة. نعم فقرة الفقرة باش نختمه. وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك ذكى المخالف له أحفظ منه أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه الخطيب ابن الصلاح وعزاه الفقهاء الأصوليين، وحكي عن البخاري أو حكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. الله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.